أثناء كلامي وذكري لبعض فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله قلت هذا الشيخ بن باز الذي يتمسحون به، فبعض البلهاء يعني سبحان الله يفهمون الكلام دائما عكسيا، ونحن قلنا هذه كارثة المخرجات، مخرجات العلم السعودية. فأنا أقول يقولون هذا طعن في الشيخ بن باز، هل إذا قلت أن هذا هو الشيخ بن باز الذي يتمسحون به هل هذا يكون طعن في الشيخ أم طعن في المتمسحين؟ هو في الحقيقة طعن في المتمسحين، وليس فيه أي طعن بالشيخ بن باز رحمه الله. والشيخ بن باز له فضل علي أنه كان سببا في دخولي الجامعة، ولو لم يسخره الله لي ربما كنت لم أستطع دخول الجامعة، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وتجاوز عنه وعنا. الأخ يسأل عن الخلاف في مسألة القتل حرقا بين الصحابة والعلماء، تكلمنا فيها وأنه من الخلاف السائغ، فهو ما هو الراجح لدي أنا في مسألة التحريق؟ فأقول يعني نحن في الحقيقة نريد أن نؤكد مرة أخرى، الأسئلة يا إخوة يعني ليست متعلقة بالأمور الشرعية ككل، ورأيي ومنهجي وفكري ليس هذا يعني وضعنا الآن. نحن نناقش قضية اتهام الدولة الإسلامية بأنها خوارج، فنريد الأسئلة تكون في هذه الجزئية، هل بقي هناك شبهة معينة في اتهام الدولة الإسلامية بأنها خوارج، أو استشكال في الرد الذي رددنا به الشبهات التي طرحت عن الدولة بأنها خوارج أو نحو ذلك؟ أما رأيي في مسألة فقهية فهذه خارج الموضوع، لكن عموما مدام طرح السؤال سوف نمر عليه سريعا بكلمتين. بالنسبة للقصاص فإني أرى عدم جواز غير التحريق، يعني لو حرق شخص شخصا فأماته بالحرق فأرى عدم جواز قتله بغير الحرق، أنه يجب أن يتم ذلك بالقصاص، أن لا بد أن يحرق ولا يقتل بأي وسيلة أخرى. وهكذا أي شخص قتل شخصا بأي وسيلة فلا أرى جواز قتله إلا بالوسيلة التي قتل بها، أما في غير القصاص فالأولى عندي والأقرب عدم التحريق، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب السؤال يقول قالوا عن الدولة خوارج لأنهم خرجوا على الحكام، فهل تعتبر الثورات التي قامت في بلاد المسلمين خوارج أيضا؟ الجواب أخي أولا هم لم يقولوا عن الدولة الإسلامية أنها خوارج لأنها خرجت على حكام، لأن الدولة الإسلامية في الحقيقة ما خرجت على أحد من الحكام، وإنما هي دولة قامت في وقت حرب أساسا، ويعني أساس الدولة الإسلامية في العراق قامت ووقت الاحتلال الأمريكي، وهي الدولة الشرعية الصحيحة الموجودة فقط في دولة العراق حاليا، لأن الدولة الصفوية الموجودة حاليا في العراق هي عبارة عن ذنب للمحتل، المحتل وضعها وسلمها بعد أن هزم، ويعني كيل له الإهانة والذل فخرج يجر أذيال الخيبة وترك وراءه الصفويين هؤلاء. فالدولة الإسلامية هي الحاكم الفعلي لبلاد العراق ولم تخرج على أحد، وفي سوريا دخولها إنما دخلت إلى مناطق نصيرية، يعني ليست حكومة إسلامية أساسا إنما هي حكومة نصيرية، وتوسعت في مناطق هرب منها الجيش السوري وبعضها ليس تحت إمرة أصلا الجيش السوري من البداية، فلأجل هذا ليست الدولة بخارجة عندهم لأنها خرجت على حاكم كما يذكر أهل العلم مثلا. ثاني شيء نحن تكلمنا على الجزئية هذه وقلنا الخروج على الحكام يختلف تماما عن كلمة الخوارج كخوارج، يعني قد يخرج الشخص على الحاكم وهو محق ولا علاقة له بالخوارج، وقد يخرج وهو باغي وليس خارجي، فالخوارج لهم أحكام ولهم أصول لا بد أن تتوافر فيهم، فالذين خرجوا على الحكومات الآن في بلاد المسلمين إنما خرجوا على حكام ظلم جاروا خانوا كذا بأسلوب لا علاقة له بأسلوب الخوارج، لأنه لا يوجد معه اعتقاد تكفير المسلمين بارتكاب الكبائر، وكذلك لا يوجد معه الخروج على حاكم مسلم متفق على إمامته. هؤلاء حكام مناطق لا علاقة لهم بقضية الخوارج إطلاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ما يدل على أنهم يكفرون بالكبيرة، فكأنه يقول: من أين أتيتم بأن الخوارج لا بد أن يكونوا يكفرون بالكبيرة؟ في الحقيقة السؤال جميل جدا، يعني له رونق، وله علاقة فعلا بما أول سؤال يأتي له علاقة بالمحاضرات الفائتة. أقول للأخ: هذا صلب موضوعنا، يعني المشكلة التي نحن فيها مع الفريق الآخر أن الفريق الآخر لا يعرف كيف يأخذ العلم من النصوص الشرعية. يعني الموضوع سيحتاج مننا شيء من التأصيل، وهو كيف يستنبط الأحكام من الأحاديث ومن الآيات. عندنا نصوص وأدلة شرعية يستنبط منها استنباطات، العلماء لا يأتون بهذه الاستنباطات من فراغ، هناك أشياء كثيرة يحتاجها العالم أن يستوعبها وأن يعني يؤهل بها حتى يستطيع أن يفهم الحديث ويعرف ما يدل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يكن في عهده خوارج أصلا، وهو لم يتكلم عن الخوارج أصلا، إنما تكلم عن مجموعة ستخرج على المسلمين، ستخرج على المسلمين لها أوصاف معينة. هذه المجموعة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لها أوصافا تحققت فعلا فيها في من خرج على الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وانتهت هذه القضية. الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا في زمن علي وخرجوا عليه وقتلهم علي، لكن هؤلاء الذين خرجوا في زمن علي يعني كانوا نواة لجماعات أخرى مشابهة. الجماعات الأخرى المشابهة وافقت هؤلاء في اعتقاداتهم وأفعالهم فأخذوا حكمهم. يعني فهمتم الآن؟ هذا الذي فهمه العلماء، ولأجل هذا علماء الأمة كلهم لا يصفون الخوارج بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرجوا في زمن علي. هؤلاء كانوا أوصاف، كانت أوصاف لكي يعرفهم علي ويبشر بهم عندما يقتلهم، تكون بشارة له وليقوم بقتلهم حقيقة ويعرف وعد الله له ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم له، وقد فصلنا ذلك تفصيلا يعني مملا. لكن هؤلاء ظهر منهم أمور، الأمر الأساسي الذي ظهر منهم هو تكفير المسلمين بالكبيرة. هو لم يذكر في الحديث، لكن هذا كان واقعهم، كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا المسلمين لأجل وقوعهم في بعض الكبائر، والتزموا هذا أن من وقع في الكبيرة فهو كافر، ورأوا أنه مخلد في النار، وأصل لذلك وتوارد عليه كل من سلك هذا المنهج، فأصبح الآن هذا المنهج اسمه منهج الخوارج، سموا الخوارج لخروجهم على علي بن أبي طالب وخروجهم على جماعة المسلمين بهذه الاعتقادات. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل من كان كذا وكذا وكذا فاسمه خوارج أو فهو خوارج، لا، هو وصف جماعة، هذه الجماعة وصلت لهذا الوصف حقيقة في زمن علي وقتلهم علي بن أبي طالب، وكانت هذه الجماعة لديها اعتقادات وأفعال، فكل من سلك نفس هذه الاعتقادات وهذه الأفعال أصبح ينسب إليهم وسمي من الخوارج ويأخذ حكمهم الذي أخذوه في زمن علي بن أبي طالب من القتل والقتال والتبشير بأن من يقتلهم فله أجر ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: استدل الشيخ بقتال العباسيين للأمويين وصلاح الدين الأيوبي للمسلمين في المغرب وغيرها، فالسؤال: هل هؤلاء قاتلوا من قاتلوهم كفرا وردة كما تفعل الدولة مع جيش الفتح والنصرة؟ والسؤال الثاني: ما حكم الفصائل أمثال طالبان وحماس وجيش الفتح والنصرة؟ أقول يا أخي بارك الله فيك، يبدو أنك لم تستمع لحلقتنا المتعلقة بقتال الفصائل، أنت استمعت لحلقة اليوم يبدو فقط، وأما الحلقة المتعلقة بقتال الفصائل فأنت لم تسمعها، فلأجل هذا أقول لك لا بد أن تسمعها. طبعا العباسيين وقتالهم للأمويين ولصلاح الدين وصلاح الدين لقتال المسلمين في المغرب لم يكن ذلك عن تكفير وردة، وكذلك الدولة لم تقاتل جيش الفتح والنصرة عن كفر وردة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لحكم الفصائل أمثال طالبان وحماس وجيش الفتح، نحن تكلمنا عن ذلك بالتفصيل. وهل تسأل عن حكمها عندي أم حكمها عند الدولة؟ إذا كان حكمها عندي فلا علاقة لنا بها الآن، وأما حكمها عند الدولة فقد بيناه وذكرنا أن الدولة لم تصدر حكما في هؤلاء إطلاقا إلى الآن، وإنما استنبطت استنباطات ممن اتهمها من مجلة من كلام بعض الكتاب، ونحن طالبنا من يقول هذا أن يأتي لنا بحكم للدولة على جماعة طالبان مثلا أنها جماعة مرتدة، أن طالبان جماعة مرتدة، أن حماس جماعة مرتدة، أن جيش الفتح مرتد، أن النصرة مرتدة. أما الحكم على أفعالهم فهذه قضية أخرى، الحكم على تصرفات هم وقعوا فيها أيضا قضية أخرى، ومراجعة والتفصيل في هذا تعود فيه إلى المحاضرة السابقة. وأحب أن أقول ولو حصل وكفرت الدولة فقد بينا أن هناك أسباب عند الدولة للتكفير، لو افترضنا حصول التكفير فمسألة اجتهادية كتكفير أي يعني عالم للآخرين لأجل مكفر رآه، وهذا ذكرنا له أمثلة وفصلناه والحمد لله رب العالمين. طبعا لن نذكر السؤال كاملا، الشاهد في سؤاله أنه يقول المساجد المختلطة التي في اليمن التي يرتادها بعض العوام وهي في الأساس من حسينيات الحوثيين أو حسينيات الشيعة، فهل يجوز تفجيرها وهي في الواقع يرتادها من المسلمين من العوام ويوجد منهم أطفال وكذا؟ فأقول هذه النظرة نظرة عملية أكثر منها علمية، نحن تكلمنا عن المسألة العلمية، المسألة العلمية محصورة في مكان هل يسمى مسجد أو لا يسمى مسجد، هذا أول شيء. ثم إذا سمي مسجد هل له حرمة المسجد أم ليست له حرمة المسجد؟ بعد ذلك ينظر يعني التنزيل الآن، نحن اكتشفنا أن هذا المكان مكان مسجد ضرار فعلا، ثم علمنا أن مسجد الضرار هذا دخلت فيه امرأة الآن ونائمة هي وأطفالها، فهل يجوز لي أن آتي وأحرق هذا المسجد والمرأة النائمة فيه بأطفالها؟ الجواب طبعا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وإنما لا بد من تنبيه المرأة وإيقاظها وإخراج الأطفال ثم بعد ذلك حرق مسجد الضرار. فإذا جاء شخص وقال هناك حسينية وهذه الحسينية مؤكد أن فيها من المسلمين أهل السنة من يرتادها جهلا أو خطأ أو أي شيء، فنحن نقول لا يجوز. هذه كقضية تنزيل، وإحنا بنتكلم عن قد يكون التنزيل خطأ، فنقول لرجالات الدولة أو غيرها هذه الحسينية الآن لو افترضنا أنها من الأصل تجوز عندكم، فالآن أصبح يوجد مانع في تفجيرها وهو وجود ناس من أهل السنة ما لهم علاقة بالمكان وإنما جاءوا جهلا أو كذا، فهنا تنبه الدولة لهذا الشيء وتقوم بواجبها. فإذا كانت تقوم بالواجب تراقب المكان وفي نفس الوقت مثلا نبهت المسلمين وقالت نحن سوف نستهدف هذه الأماكن وكذا وكذا، ثم ما وجدت يعني طريقة لاستهداف الحوثيين لأن هذا مكان تمركز لهم وفي أمس الحاجة له، أو أخذت بقضية المفسدة العظمى في ترك المكسب الصيد الثمين هذا ليذهب لأجل وجود رجل مثلا عامي يعني لم يفهم التحذير أو استهان بالتحذير، هذه قضية اجتهادية بحتة تكون من مسؤولية المنفذ والقائمين في الأرض، القائمين في أرض المعركة هم الذين يستطيعون أن يقرروا ذلك. لكن نحن من ناحية شرعية نقول إذا ثبت وجود مسلمين فالأصل عدم استهداف المكان طالما أن فيه مسلمين، إلا بشروط معينة وضوابط معينة وتدقيقات وفتوى خاصة لهذا المكان، لأن إراقة دم مسلم واحد فيه يعني التكبير والتعظيم في الشرع ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إراقة دم مسلم واحد، فهذا لا شك فيه، لكن لا نجعله قاعدة ونجعله أصل، يعني نقول لا نمتنع عن مثلا الشيء الفلاني لأجل كذا، لا، هذه حالات تكون بقدرها وتدرس ويفتي فيها أهلها، يفتي فيها أهلها، لست أنا الآن لأني لست على يعني رأس العمل، لو كنت موجودا أستطيع أن أقول لا هذا المسجد مثلا لا يمكن لأنه خليط ولأنه كذا ولأنه كذا. أما من الأساس نحن نتكلم عن مسألة علمية، الدولة بعدين تسأل عن التوقيعات، قد تصيب مرة وتخطئ مرة، وهذه قضية الخطأ والإصابة في التنزيل ذكرنا لها أمثلة، وهي ما حصل مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أماكن الحوثيين ليس لها حرمة، ليست مساجد أساسا، يعني هذه مسألة مهمة، لا يقول أحد للمسجد حرمة، حسينيات الرافضة ليست مساجد، إذا ذهب رجل جاهل إليها وعرفنا أن هناك أناس يذهبون بالخطأ فهذا خلل منهم، ولكن يعمل لهم حسابهم، يعمل لهم حسابهم عند التنزيل. هذا فقط اللي نستطيع أن نقول في هذه المسألة، والله أعلم. السائل يقول كيف تقول أن هناك خلافة على منهاج النبوة مع وجود ملك جبري إلى الآن، كيف تسمى هذه الخلافة موجودة كما تزعم؟ أقول أولا أنا ما زعمت، نحن تكلمنا في مسألة وهي هل الدولة الإسلامية خوارج أم لا، وأما هل هي خلافة وهي الخلافة التي على منهاج النبوة فلم نتكلم فيها هنا، لكن عموما نحن نقول هي بإذن الله النوال الخلافة على منهاج النبوة، وهذا الذي نرجوه، ولا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع من وجود خلافة على منهاج النبوة بغض النظر عن الدولة أو غيرها، لكن هذا تصور أن توجد خلافة على منهاج النبوة في مكان من الأماكن ولم تستطع أن تسيطر على بقية الأماكن، يعني هذا شيء ما يوجد شرعا ما يمنع منه. نحن نقول الآن بالنسبة لوضع الدولة، إذا قلنا أن هذه نوال الخلافة على منهاج النبوة فهي ما زالت الآن تتوسع وتتمدد حتى تشمل الأرض ويزول الملك الجبري، لكن لو افترضنا أن هذه مرحلية وليست هي المرادة في آخر الزمان، فإن الخلافة قد تكون في منطقة وبقية المناطق مستعصية عليها وفي حرب، ويكون الخارجين عنها هم خارجين على الخلافة ويحاربوا محاربة البغاة لأنهم يرفضون طوائف ممتنعة رافضة للنزول على حكم الخلافة، إلا إذا كان لها يعني هي أيضا تدعي خلافة، فهنا سيكون الأمر إذا بويع لخليفتين، وسنعود ونرجع لقصة عبد الله بن الزبير ومن ضده ومعاوية وعلي، هذا الأمر يعني موجود أصلا وحصل في زمان الصحابة في وقت الخلافة التي على منهاج النبوة الصريح، فما أرى يعني إشكالا من وجود هذا، والله أعلم. الأخ يسأل يقول إذا كانت بعض الفصائل المسلحة التي رفضت قتال الدولة في سوريا وتمكنت منهم الدولة، ما الحكم في ذلك؟ أقول طبعا أنا أولا يا إخوة قلنا أنا لست متحدثا باسم الدولة ولا أستطيع أن أقول ماذا تفعل الدولة، نحن ناقشنا قضية معينة وانتهينا منها، هي قضية اتهام الدولة بأنهم خوارج، لكن حسب علمي عن الدولة ومعرفتي بها وظني بها وحسب التصريحات أنهم لا يعملون لهم أي شيء هؤلاء، يعني الدولة لا تقاتل إلا من قاتلها أساسا وتصريحاتها وأفعالها هكذا، فلا يوجد له أي حرج مع هؤلاء، بل بالعكس ترحب بهم وهم إخوة لها، ستأخذ بأيديهم وسيشاركونها في ما تقوم به، والأمر عادي جدا طالما أنهم لم يقاتلوا الدولة فلا يحصل أي شيء تجاههم إلا كل خير، هذا الذي أعرفه والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول يعني نطلب نصيحة للإخوة، أقول نصيحتي للإخوة عموما وللمسلمين بوجه أعم بما ذكرته في رسالة من أي صنف أنت، يعني وأؤكد بالذات على إخواننا الأنصار والمحبين أن يقرأوا هذا المقال ويتأملوه ويجتهدوا في أن يطبقوا ما جاء فيه، لأن للأسف الكثير يقرأ وكأنه متفاعل ولكنه عمليا لا يطبق ما جاء فيه، هذه الجزئية أهم شيء أنصح به الآن، ولعل يكون لقاء يعني أحد الإخوة اقترح علي أن يكون هناك لقاء لنصيحة شاملة، فلعلنا إن شاء الله نجعل لقاء يكون للنصيحة الشاملة، ولكن هذا المقال الآن أقول هو أساس كل القصة. نقرأ هذا المقال ونركز فيه. من أي صنف أنت؟ نحن أعطيناكم الرابط كثيرا وهو موجود بكثرة على الشبكة، فقط أدخل اكتب من أي صنف أنت واكتب جنبها الطرهوني. هذه هي نصيحتي الأخيرة، أختم بها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأشكركم على إحسان الظن وعلى الثناء العطر. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.